نتناول فيه البيوع وما شاكلها. الربع الثالث هو المتعلق بالأنكحة وما اتصل بها: الزواج، الطلاق، الخلع، العدد، جمع عدة، عدة النساء، عدة المطلقة، عدة المتوفى عنها زوجها، وهكذا. وهذا ما يسميه كثير من المتأخرين بالأحوال الشخصية. الربع الرابع الأخير هو المتعلق بالأقضية والجنايات، الأقضية والجنايات. وبداية من ليلتنا هذه نشرع في أحاديث كتاب البيوع. والبيوع جمع مفرده بيع، والبيع مصدر باع يبيع بيعا. ولك أن تسأل لماذا جمع المصدر هنا، والعادة والأصل أن المصادر لا تجمع، العادة أن المصادر لا تجمع إنما تذكر مفردة. قال العلماء: جمع البيع هنا فقيل كتاب البيوع لملاحظة أنواعه واختلافها، يعني بالنظر إلى أن البيع أو إلى أن البيوع أنواع، وهذه الأنواع مختلفة، لذلك قيل البيوع، وإلا الأصل أن يقال كتاب البيع. والبيع أيها الأكارم في لغة العرب أخذ شيء وإعطاء شيء، البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. سمي البيع بهذا الاسم، قيل لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر أخذا أو إعطاء، فالبائع يمد باعه أخذا للمال وإعطاء للمثمن يعني المبيع السلعة، والمشتري يمد باعه إعطاء للثمن وأخذا للمثمن السلعة. الباع إذا فتح الإنسان يديه هكذا هذا هو طول الباع، كما قال الباجي من المالكية وغيره، هذا الباع، وقدره بعضهم بأربعة أذرع، هذا ذراع، هذا ذراع، ومن هنا إلى منتصف الصدر ذراع ثان، من منتصف الصدر إلى المرفق ذراع ثالث، ومن المرفق إلى رأس الإصبع أطول الأصابع الذراع الرابع، هذا الباع. لذلك في الحديث القدسي ذكر الباع، وأن من جاء الله عز وجل من أتاني هروى، يعني من، نعم، من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه باعا، أكثر من ذلك. لاحظ هذا الشبر وهذا باع، فالباع أطول من الشبر. طيب، قالوا كل واحد من المتبايعين كان يمد باعه فسمي البيع بهذا الاسم، يعني هو مأخوذ من الباع. وقال بعضهم هو مأخوذ من البيعة، فربما كان كل واحد من المتبايعين إذا عقد صفقة مع الآخر تصافحا، وهذه المصافحة كالبيعة، ولذلك سمي بيعا. أما البيع في اصطلاح الفقهاء فهو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي قصد التملك، ويكون بإحدى الصيغ القولية، أو نقول ويكون بالقول أو الفعل. أعيد هذا التعريف وأشرحه: البيع اصطلاحا مبادلة مال بمال. لما نقول مال بمال لا أقصد على وجه الخصوص الصرف، تقول لي دراهم بدراهم، لما نقول إحنا المال ما يتمول، هذا الهاتف مال، هذا الكتاب مال، يعني له قيمة مالية يتمول، هذه الساعة مال، القميص مال، لاقط الصوت مال، هذا المكتب مال، وهلم جرا جرا. طيب، مبادلة مال بمال، قد يكون نقدا في مقابل كتاب، هو يعطي لك الكتاب، يبيع لك الكتاب، هو يعطيك الكتاب وانت تقول هذا الكتاب من مجلدين في أربعة أجزاء مثلا 1500 دينار جزائري 150 ألف، هو يعطي لك كتابين، يعطيك كتابين وتعطيه المبلغ المذكور. مبادلة مال بمال، قد يكون مبادلة المال بالمال، كتاب هذا الكتاب أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مع كتاب آخر، تقول لك أنا نعطي لك مختصر تفسير ابن كثير وانت تعطيني هذا الكتاب، مبادلة مال بمال، وهكذا. مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، كل واحد من المتبايعين يرضى بذلك، يعطي أو يأخذ وهو راض، لأن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة بيع شراء لابد فيهما فيه من التراضي. مبادلة مال بمال على سبيل التراضي قصد التملك لا على سبيل الإعارة، سلف لي تسلف لي هذا الكتاب وأنا نسلف لك هذا الهاتف مدة أسبوع، أنت تنتفع بالهاتف وأنا ننتفع بالكتاب، هذا ليس على سبيل التملك، هو لا يملكه، إنما هو على سبيل الإعارة، وهذه تسمى بالعارية عند الفقهاء، يعني شيء يسلفوه الإعارة، أعارني كذا واستعار كذا، وعند الفقهاء يقولون باب العارية، العارية. المقصود أن البيع يكون على سبيل التملك لا على سبيل الإعارة، البيع يكون على سبيل التملك. مبادلة مال بمال على سبيل التراضي قصد التملك يكون بالقول كما يكون بالفعل، بالقول واضح جدا، بكم تبيعني هذا الكتاب؟ يقول المشتري، فيقول البائع مثلا بألفي دينار 200 ألف، يقول المشتري قبلت، خلاص هذا يعطي له 2000 دينار وهذا يأخذ الكتاب وانتهى الأمر، هذا تم بماذا؟ صيغة قولية. وقد يكون بالفعل ويمثل له الفقهاء ببيع المعاطاة، يمثل له فقهاؤنا ببيع المعاطاة، يعني المعاطاة، ببيع المعاطاة، لكن لما توقفوا العرب تقفوا على الساكن، تقفوا على الساكن ولا تبدأ بالساكن، بارك الله فيك، تبدأ بالمتحرك. نعم، طيب، نمثل لكم بيع المعاطاة سهل، مثلا من أبسط الأمثلة التي جلنا يتعامل بها. أنت مثلا إنسان راح يشري، يريد أن يشتري كيسي حليب، زجكار حليب، شحال تبيع زجكار حليب؟ 5000. أنت توصل ما تهدر ما يهدر، تحط 5000 ترفز زجكار حليب وتخرج، بيع ولا لا؟ يا عبد الله ما تكلمناش، وراه بيعني بعت لك شحال وكذا، بيع المعاطاة. قالوا هذا معروف، لما تحط له أنت 5000 ترفز زجكار حليب، معناتها بيع لي زجكار حليب ب5000 وأنت خذ دراهمك، واضح ولا لا؟ هذا بيع المعاطاة جائز، واضح؟ إذن يكون البيع بالقول ويكون البيع بماذا؟ بالفعل، بيع المعاطاة من قبيل البيع بالفعل. لم يتكلما، هذا ما تكلم، هذا ما تكلم، جاء حط له 5000 رفض زوج كاير حليب وانصرف، مثال. ولا عند يعني في المخبزة، يروح عنده كذا مثلا الخبز أشحال، يحط دراهم يرفض الخبز وينصرف، واضح بيع. البيع أيها الأكارم مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففيه آيات كثيرة، منها قول رب الأرباب جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية تدل دلالة صريحة على حلية البيع، على أن البيع حلال مباح، أباحه الله جل وعلا، أحله، أجازه لعباده. ويقول ربنا جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة فيها بيع وشراء عن تراض منكم. ويقول ربنا جل في علاه: واستشهدوا إذا تبايعتم. استشهدوا إذا تبايعتم، ففي الآية إقرار للمتبايعين على ما فعلاه، وفيها طلب بالاستشهاد، أعني يطلب ربنا عز وجل من المسلمين المتبايعين، يطلب منهم أن يستشهدوا. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة، والأحاديث التي سنسوقها تدل على مشروعية البيع، ولكن سأكتفي ببعضها، بالحديث الثاني منها، وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان مثنى، أحدهما بيع، يقال بائع ويقال بيع في لغة العرب، يقال البائع ويقال البيع، والبيع معناه البائع. ولفظ البيع أيها الأكارم كلفظ الشراء، قال أهل اللغة: هما من ألفاظ الأضداد. لما تقول البيع تقصد البائع وتقصد المشتري، في اللغة العربية موجود، كما بالنسبة للشراء تقرأ: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما معنى شروه هنا في الآية في سورة يوسف؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، باعوه بثمن بخس مثلا، باعوه. وربنا عز وجل يقول: ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. شروا، باعوا أنفسهم، يطلق الشراء ويراد به الشراء أو يراد به البيع. كذلك البيع يطلق ويراد به حقيقته البيع، ويراد به الضد وهو الشراء. إذن من السنة حديث حكيم بن حزام، ومن السنة أيضا ما رواه ابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، هذا هو المراد، إنما البيع عن تراض، يعني البيع الشرعي لا بد فيه من التراضي بين البائع والمشتري. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذا الحديث من باب الأمانة حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. التاجر الصدوق، تاجر يخاف ربي عز وجل، يصدق في بيعه في شرائه، يبين، لا يكتم العيوب، لا يدلس، لا يغبن خلق الله. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين، مع النبيين والشهداء والصديقين. وأما الإجماع فنقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية البيع في الجملة. فيه بيوع محرمة، فيه بيوع منهي عنها، لكن في الجملة البيع مشروع بالإجماع. والحكمة تقتضي ذلك، ذلك لأن الإنسان مهما كان يحتاج إلى ما في يد غيره، لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن خلق الله. تقول لي هو فلاح وعنده مزرعة كبيرة، ما يحتاج؟ نقول لك ما يحتاج في الخضر. تقول لي وفي الفواكه عنده؟ نقول لك ما يحتاج في الفواكه واللباس، يحتاج. تقول لي عنده أيضا هذا، عنده مصنع الملابس، نقول لك ما يحتاج في الملابس وفي الخضر والفواكه، يحتاج الهاتف. تقول لي بيع الهواتف، نقول لك يحتاج النظارات، هاو بدا البصر تاعه ينقص، يحتاج نظارة. تقول لي بيع النظارات، نقول لك يحتاج الكتاب، ربما يقرأ، ربما يكتب في كراس كذا، المهم يحتاج إلى غيره. هذه يا أخي تزيديني مثل بها واحد المثل، ها وش يقولوا؟ أحسنتم، الله يبارك، تحفظوا الأمثال أنتم. لازم كاين واحد من من من العلماء ألف كتابا في الأمثال، ألف كتابا في الأمثال، جمع أمثال العرب، العرب قديما تضرب الأمثال، وربنا عز وجل ضرب في كتابه العزيز الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال، والعرب تضرب الأمثال. طيب تسمحوا لي أن أخرج قليلا عن الموضوع، نعود نرجع إن شاء الله عز وجل، نعود نرجع للمثال. المثال باختصار كل إنسان يحتاج إلى غيره، هم الدين المثل. العرب ضربت مثالا فقيل عاد بخفي حنين، هذا مثل تضربه العرب على الذي يجني الخيبة والخسارة، يرجع فارغ، يعود بيدين، إحداهما فارغة والأخرى لا شيء فيها. وش معناتها الأخرى؟ في زوج فارغين، ها؟ إحداهما فارغة والأخرى لا شيء فيها. طيب هذا باختصار هو مصدر تاعه، الأصل تاعه هو كان، نعطيكم المثل يعني أصل، يعني سبب ضرب المثل، واحد الإنسان اسمه حنين، إنسان اسمه حنين، هذا حنين وقع في فخ لص من أمهر لصوص ذلك الزمان، سراق صعيب، وهو وقع في فخه. كيف ذلك؟ حنين هذا ماشي وعنده الجمل، أظن نعم جمل أو فرس، فرس، فرس تاعه ما شاء الله، أو جمل أظنه جملا، الجمل الله يبارك، حمل عليه متاع وماشي ما شاء الله، حق الوحد المكان لقى خف معلقة، خف بين قوسين فردة وحدة هكذا، لكن نظر قال ما أجمل هذه الخف لو كان لها أختها، كون جات عندها فردة أخرى، الله هيدا شافها ضرب، هيدا دي كون جات عندها أختها، الله يبارك هذه يا غير ما شاء الله، عجباته. هو السراق دار له الفخة، كيف ذلك؟ تركها، قال ما عندهاش أخت، نظر لم يجد، تركها، مشى لمدة معينة، افترض معي أنه مشى مثلا حوالي 1 كيلومتر، هو ماشي، لما وصل المكان الثاني لقى الخف الثانية معلقة، قال لا إله إلا الله، هذه أختها، هاي الفردة الثانية هنا، قال ذلك نزيد ندور الجمل ونروح وكذا، خلي الجمل نربطه هنا، نروح نجيب الفردة اللي راه خليتها الوراء ونجي له. والسارق كان مختفي قريبا من هذا، يعني من هذا الخف الثاني، هذه ثانية، هو ترك ربط جمله، جمله فيه متاع، فيه مال، فيه درهم، فيه سلعة، فيه كذا، ما شاء الله. هو يتبع في الخف، عاود رجع للخف الثانية، ألقاها صحيح، هو تركها على كل حال هذه هنا، لكن راح يجيب الثانية. الآخر أخذ الجمل بما حمل، أخذ الجمل بما حمل وانطلق. هاك دي الخف انتهى. لما رجع قالوا يا حنين بما عدت؟ قال عدت بخفي حنين. قال جبت لكم هذا، هذه البليغة وجيت، هذا ما كان يا عبد الله، دراهم قاع راحوا في بليغة، بليغة راهم غير هما بلايغ هنا في دراريا، انت رايح حتى كذا باش تجيب لنا بليغة. فضرب المثل، فصار المثل يضرب لمن يجني الخيبة والخسارة، فيقال عاد بخفي حنين. طيب نعود نرجعوا للقصة نتاعنا. الإنسان هذا مهما كان يحتاج إلى غيره، لذلك قال علماؤنا البيع الحكمة تقتضي مشروعيته، ذلك لأن كل إنسان من البشر يحتاج إلى ما بيد غيره، يحتاج إلى طعام، إلى شراء كتاب، إلى شراء لباس، إلى شراء مثلا الفراش، يحتاج إلى شراء مثلا مواد البناء، إلى شراء منزل، وهكذا. فالله عز وجل شرع البيع لتتحقق مصالح العباد. ولما نقول المصالح، انت راك حاب تشري بيت والآخر راه حاب يبيع البيت، كل منكما حقق مصلحة، هذاك حقق المصلحة، حاب يبيع، يحتاج المال الآن، إما ليشتري مسكنا آخر، إما ليقسمه على أولاده، إما ليعقد به صفقة تجارية، وإما لأسباب أخرى. المهم هو يحتاج إلى المال، وأنت تحتاج إلى مثلا البيت ولا إلى المنزل. الشاهد أن حكمة الله عز وجل جرت بتحقيق مصالح العباد، وهي تقتضي مشروعية البيع، فكل واحد من المتبايعين يحقق مصلحة وهو راض بذلك حينما يقوم بالبيع أو بالشراء. هذا باختصار، هذه باختصار مقدمة قبل أن أبدأ في ذكر الأحاديث وشرحها. أول حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا هو الحديث الأول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايع الرجلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان، ولفظة الرجل خرجت مخرج الغالب، فلو تبايعت المرأتان فالبيع صحيح، صحيح، ولو تبايع الطفلان المميزان فيما لهما حق التبايع فيه فهذا جائز وصحيح أيضا. إذن ليس شرطا أن يكون رجلا، بل قد تكون امرأة، وقد يكون طفلا مميزا، غير المميز لا يصح إلا إذا أجازه وليه، يقول له اشترت درت كذا وكذا، يقول له راني راضي. وهنا يعني كثير من الفقهاء قالوا إذن هي إجازة الولي هي التي جعلت البيع يصح، وسنعود إلى هذا إن شاء الله. إذا تبايع الرجلان، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، محمد وأحمد تبايعا محمد بائع وأحمد مشتري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. هذا ما يسميه فقهاؤنا بخيار المجلس، وسأبينه. بالمناسبة الخيار اسم مصدر، لأن المصدر هو الاختيار، اختار يختار اختيارا، هذا المصدر. واسم المصدر الخيار. ما معنى الخيار؟ هو تحقيق خير الأمرين، أو طلب خير الأمرين. المراد بالأمرين هنا الفسخ أو الإتمام، يعني انعقاد البيع أو فسخ البيع. وبالمناسبة هذا الخيارات في غاية الأهمية في كتاب البيوع. هذا كتاب البيوع، لعلكم تلاحظوا أننا سنذكر الخيارات مرة بعد أخرى. لماذا؟ فيه أولا مثال خيار المجلس، هذا نبينوا ما معناتها خيار المجلس قبل بعد قليل إن شاء الله. خيار المجلس ما دام رانا في مجلس البيع، أنت راك راح تشري هذا الهاتف، راك في المحل تشوفه، تقول له هذا الهاتف شحال تحسبه لي؟ يقول لك نحسبه لك مليون ونص. مثال، يقول لك نحسبه لك مليون ونص، تقول له آخر ثمن كم؟ يقول لك خلاص الحيلك 20,000 هذا ماك. تقول له خلاص راني قابل نديه إن شاء الله. تقول له شوف ديروا لي في العلبة تاعو كذا، هو راه يدير فيه في العلبة، بدا لك أنك لا تأخذه. تقول له خلاص خلاص ما نديهش. من حقي ولا لا؟ من حقي، راني في خيار المجلس، راني مازال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يفترقا، كما ورد في بعض روايات حكيم بن حزام. مازال ما تفرقوش، مازلنا في المجلس. وحتى بعض العلماء يقول لو أنه خذ المبلغ المالي أعطاه له مسكه وبعده قالوا لا لا أنا درت في حالي ما نديهش رجحوا لي، مازال معاه في المجلس، مجلس البيع. قالوا هذا له حق الفسخ، إما أن يكمله وإما أن يلغيه، إما أن يمضيه إما أن يلغيه. هذا يسمى بخيار المجلس، وسنعود إليه. فيه خيار آخر هو خيار الشرط، وهذا موجود عندنا بكثرة. يروح إنسان يشري، يريد أن يشتري على سبيل المثال فستانا لزوجته مثال، ولا يريد أن يشتري سروانا لنفسه. هيا باش ما نروحوش للزوجات، يقول لي كاش إنسانك ورطنا ولا غير سمعوا المثال، قالك توما ماكمش كامل تشرونا، دعنا مع الرجال. يريد أن يشتري سروانا لنفسه، يروح يشوف في المحل هذا السروال سعره كم، يقول له كذا، لون فلاني موجود، موجود، المقاس الفلاني موجود، يقول له آخر ثمن كم، يقول له نحسبه لك بكذا مثال، بألفي دينار، 200,000 هذا السروال. يقول له خلاص آخر ثمن 200,000، يقول له عجبني هذا السروال نديه. إيه؟ يقول له شوف يا أخي نخلصك فيه، لكن نروح للدار نلبسه نقيسه إلى جاني مليح هاني خلاص ما نرجعش، وإذا ما عجبنيش ولا شفت الزوجة تاعي قالت لي واش جبت هذا السروال هذايا ولا كذا هاني نرجعه لك. يقولوا ماشي مشكل. يقولوا الآخر مثلا، يقولوا بصعب شرط جيبه لي اليوم ولا غدوة، ما تخليش عندك أسبوع تلبسوا الدور به وشوفوا كم الناس به وبعد تعاود ترده لي. يقولوا جيبه لي اليوم مثلا، أقصى تقدير غدا على ساعة منتصف النهار. يقولوا نعم. يقولوا خلاص إذا جيتك اليوم ولا من الغدوة على 12 ترجع لي درهمي، ترجع لي ونرجع لك السروال، وإذا كان ما رجعتش فقد تم البيع. هذا يسمى بخيار الشرط. إذا رجع من حقه يبدل له ولا يرجع له المال، علاش؟ اشترطه عليه، قال له نشوفه ونقيسه وإذا عجبني وعجبهم راني أمضي البيع، وإذا ظهر لي أنه لا يناسبني فإنني ألغي البيع. هذا شرط، واضح ولا لا؟ الناس يبيعوا السيارات، يقول له شوف نخليها نخلصك فيها بصح نخليها عندي يومين ونشوفها، إلا مليحة في الطريق خلاص، وإذا ماشي مليحة نرجع لك. يقول له راني قابل، شرط يجوز، هذا خياره الشرط، واضح ولا لا؟ طيب إنسان آخر يقول له شوف راهو في السوق يبيع في السيارة، يقول له بصح بشرط نديها أعرضها على ميكانيكي، نديها ميكانيسيا يسمع المحرك تاعها ويمشيها ويشوف، إذا قال لي مليح رانا خلاص كملنا البيع نروح نتكاتبوا انت، إذا قال لي لا لا راني نرجع ترجع لي واش عطيت لك المبلغ المالي النصيب اللي عطيته لك ترجعه لي ما نشريش، يقول له ماشي مشكل، يروح عند الميكانيكي يقول له ما عجبتنيش، من حقه أن يسترجع المال الذي دفعه إن كان قد دفع قسطا من المال، لماذا؟ لأنه اشترطه على البائع، اشترط عليه عرض السيارة على أهل الاختصاص والخبرة، واضح هذا أيها الأكارم؟ هذا يسمى بخياره الشرط، والخيار الأول وخياره أحسنت المجلس. الخيار الثالث حين نرجع لهم هذا إن شاء الله، الآن هذا عرض وسرد فقط مع بعض الأمثلة. الخيار الثالث خيار الغبن، غبن يغبن وغبن يغبن، غبنا بفتح الغين الغبن. أحد الصحابة واسمه حبان ابن منقذ ابن عمر الأنصاري رضي الله عنه كان يشري ما يصبرش، يحب يبيع ويشري، يحب يشري ما يصبرش على البيع والشراء، بصح ما يعرفش يشري ويبيع مليح كذا. أتى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له حاله، قال له أنا ما نصبرش على البيع، نحب نشري وحدي نبيع بصح أنا ما نعرفش، نتغبن بزاف يغبنوني. هذا الهاتف يتباع، مثال يتباع بمليون ونص هذا الجهاز، أنا يقول لي بتلت ملايين سلعة مليحة تاع كذا نشري، ما عرفش ويتسرع ويشري. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا بايعت فقل لا خلابه، في رواية مسلم لا خيابه، إذا بايعت فقل لا خلابة، الخلابة الخديعة، يعني ما تخدعش، إذا تخدعت نرجع، إذا تخدعت نرجع، إذا ديت وقالوا لي وشنو هذا ما يصلحش، هذا كذا كذا نرجع لك، أنا خاطرش نتخدع بزاف. إذا بايعت فقل لا خلاف، خيار الغبن. خيار الرابع خيار التدليس، خيار التدليس، من أمثلته حديث المصراه، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. شنو حديث المصراه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل. تصوروا معايا أيها الأكارم، إنسان عنده بقرة مثلا ما يحلبهاش، هي تتحلب هو ويحلب عادي، نهار يحب يبيعها ما يحلبهاش مدة مثلا 4 أيام ما تتحلبش، الضرع نتاعها ما الذي يحصل له؟ يمتلئ يدخلها للسوق، إنسان اللي يشوفها وش يقول؟ يقول هذه بقرة حلوب الله يبارك، هذه في النهار تخرج لي، مثال تخرج لي 100 ريتلة، أنا يشوف الضرع الله يبارك، هو راهو ما حلبهاش عنده 4 أيام ولا 5 ما حلبهاش، علاش باش تبان له باللي الله يبارك كذا، هذا تدليس. لو الإنسان يأخذها شراها على أساس ما شاء الله الضرع نتاعها الله يبارك، وبعد صح حلبها نهار الأول جابت له 100 ريتلة، غدوة جاي يحلب لقى هذوك هما 10 ريتلات و 15 ريتلة، هذا واش كاين؟ يقول لك أنا حجبتها على أساس باش نخدم بها البن والحليب ونبيع والزبدة وإلى آخره، هذه ما استفدت منها والو، هذه بديك السومة، هذا تدليس. لماذا؟ لأنه ترك ضرعها يمتلئ ويكبر ويظهر بحجم معتبر، فدلس على المشتري الذي ظنها على تلك الحالة فاشتراها، هذا تدليس يجوز له باش يتراجع، واضح هذا؟ طيب فيه خياره شحال ذكرنا؟ ما شاء الله، أنا راني نشوف يراكم تبعونا. فيه خيار العيب، خيار العيب، إنسان يشتري سلعة على أساس سلامتها من كل عيب، شرى هاتف على أساس يمشي ما شاء الله، اداه للبيت جربه له، اداه للبيت باع عطاه الثمن مشى، راح للبيت قال هذا الهاتف كل زيت سوايع يطفى. يا الله وشنو هذا الهاتف، تكون تتكلم ويطفى لك، يقول لك راك خارج مجال التغطية وحده. نعم وحده يخرج عن التغطية. ما الذي أصابه؟ لا لا يقولوا له لعلها البطارية، ما هيش بطارية، بطارية مشحونة، بطارية مشحونة. إذن ما الذي دهاه؟ ما الذي أصابه؟ به عيب، عنده عيب هذا الهاتف، معيب في يعني به عيب، يجوز لي أن أسترد مالي أو أن أغيره بناء على العيب الذي وجد فيه. فما هوش الإنسان يدي سيارة مثال، هذه الاختصاص يحكم فيها، إنسان يشتري سيارة يروح يمشي بها على شهرين، يجي يقول له اسمع، يقول له راه المحرك راه توقف أو كلالي الموتور، يقول له عيب فيها. يا أخي شهرين وأنت تمشي، يمكن العيب حصل عندك. من الذي يثبت أن العيب قديم وأنه كان لما كانت السيارة بحوزتي؟ ربما حل بها العيب أو صار محركها معطلة بسببك أنت، لأنك تسيء مثلا قيادة السيارة، ربما هو الإنسان حل. إذن هذه يثبتها الاختصاص. أما مجرد تصور إنسان خذ سيارة، مجرد خرج مثلا، خرج في ذاك اليوم راح قالوا له دي السيارة دارت حادث مرور أكسيدونتي، دي السيارة قلوا ما نعرف شراح، وراو له باللي دي السيارة عودوها وفيها حادث مرور، حادث ظاهر كبير يعني. يا أخي هذا عيب، لابد من إخبارك. تجي راح تبيع تقول له هذه السيارة بها يعني يعني كان يعني أصيبت في حادث مرور وراهي كذا وعندها كذا وغير فيها كذا، لازم تقول له أخبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركته بيعهما. طيب إن شاء الله نعود ونرجع من هذا، الخيارات خيارات مهمة، خيار المجلس، خيار الشر، خيار الغبن، خيار التدليس، نعم خيار العيب، هذه خيارات في غاية الأهمية وسنعود إليها إن شاء الله. أول خيار نتناوله خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. محمد وأحمد تبايعا، قالوا تبيع لي السيارة مثلا الساعة، والآخر قالوا اشتري نعم أبيعك الساعة، السعر اتفق على سعر. هما في مجلس العقد بدا لأحدهما أن يتراجع، البائع ولا المشتري؟ قالوا لا لا ما نبيعش. مثلا أعطيكم مثال، هذا يقع، إنسان يقول خلاص نحسبك بهذا السومة ومن بعد يتراجع، يقول لا أنا السلعة هذه تمشي بالسعر الذي كنت أبيع، أنا كنت أبيع فيه هذه الساعة بمئتين ألف، لا نحسبها له بمئة وستين، نحسبش. يقولوا لا لا لا مئتين آخر ثمن، يقولوا خلاص قلت لي اديها بمئة وستين كما يقولون تعالى الله يربح، قلت لي. يقولوا تراجعت يا أخي، عندي خيار المجلس. يقولوا ما يساعدنيش أنا أيضا مئة وستين، مئتين هذا هو سعره. ما دام في المجلس جاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. قوله وكان جميعا تأكيد لقوله ما لم يتفرقا. ايش معناتها ما لم يتفرقا؟ معناها كان جميعا. ما معنى كان جميعا؟ أي لم يتفرقا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يخير أحدهما الآخر ويتبايع على ذلك فقد وجب البيع. لو أن المتبايعين خير أحدهما الآخر على إلغاء شرط خيار المجلس فرضيا بذلك فقد تم البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع. يعني إنسان راه في المجلس يقول له بكم تبيعني هذا الجهاز؟ يقول له أبيعك هذا الجهاز بخمسة آلاف دينار، خمسمائة ألف. يقول له آخر ثمن؟ يقول له آخر سعر ما فيهش، 500,000 آخر كلام. طيب يقول له نديه إن شاء الله. يقول له يا أخي أنا خلصك هاي 500,000 أعطيني. يقول له بصح بشرط ما نتراجعوش، أنا أني قاعد مزني هنا في المكان، نزيد نشوف كاش السلعة تعجبني، راني في هذا المجلس مازلنا في المجلس، لكن نلغي شرط خياري المجلس، نلغيه، نتفقوا بلي ما خلاص واحد فينا ما يرجع، أنا لا أرجع في البيع وأنت لا ترجع في البيع، أنا في الشراء وأنت في البيع، هذا المقصود. فيتفقان على ذلك، يعني اتفق على إلغاء شرط خيار المجلس، اتفقوا على إلغاء خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما صاحبه الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا نعم وجب البيع أي لزم، فلا يجوز لأحدهما أو لهما أن يرجع. قال الفقهاء إلا أن يفسخ البيع عن طريق الإقالة. إقالة ما معنى الإقالة؟ الإقالة من أقال مسلما أقال الله عثرته كما في الحديث. إقالة معناها يقولوا لغني ندمت كذا وكذا وكذا، يقولوا خلاص أنا راضي نرجع لك، وإلى وحقه الآن الأصل فيه حقه ما يرجعش، خلاص تبايعته وقلت بلي ما كاش خيار المجلس، لكن بعدها الإنسان قال لك راني ندمت راني غلطت راني كذا راني كذا، تقول له ماشي مشكلة هاك نرجع لك. ربما يقول لك غلطت فيه هادو نحسبهم بسعر آخر، وأنا مثلا أنا عامل أنا لست صاحب السلعة إنما أنا عامل في هذا المحل وأخطأت وأتحمل تبعات خطأي، نولي نخسر من جيبي. تقول له لا لا ما تخسرش يا أخي هاك نرجع لك، هو البيع تم لكن أنا نرجع لك الآن مثلا، هذه تسمى إقالة. أما البيع فقد وجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني مكمل للأول أذكره ثم أستخلص بعض الفوائد. قال المصنف رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو ما لم يفترقا، فيه يعني روايتان، ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البيعان هما البائع والمشتري، البائع والمشتري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار أي لهما حق الخيار، إمضاء البيع أو إلغاء البيع بشرط ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال البائع والمشتري إن كانا صادقين أو كاذبين، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، حلت البركة في بيعهما، وإن كان المال قليلا إلا أنه مبارك، لأن هذا التاجر تاجر صدوق، تاجر يبين عيوب السلع إن كانت بها عيوب، إذا فيها عيوب يقول يا أخي هاو العيب وهو كذا، وهذه السلعة ما هيش أصلية، أنت تقرأ مثال أنت تقرأ made in England يقولوا ما هيش England، هذه رأي من الترك يقولوا ما هيش، نعم، ولا يقولوا لك تقرأ برك made in Germany ألمانيا، يقولوا ما هيش سلعة ألمانية، سلعة ألمانية ما رأي تتباع أكثر أضعاف مضاعفة، يقولوا هذه سلعة مقلدة صنعت في الصين، أنا نبين لك، يقولوا وفيها كذا وفيها كذا وعليها كذا، وانت خير تشري مثلا إذا كان يعرف، طبعا إذا كان ما يعرفش يقولوا السلعة تاع الصين مثلا، يعرف تاع الصين يقولوا مليحة ماشي مليحة اللي جربها، أنا لم أجربها ولا أعلم، وأول مرة مثلا أستوردها مثلا. أما إن كان يعلم ما بها من عيوب أو نقائص فلا بد أن يبين، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. الوقت ربي يبارك لهم كي يكونوا صادقين ويبينوا، قال هذه السلعة أصلية غير أصلية، هذه السلعة مثلا صادق يقول له أنا شاريها في الجملة ب100,000 يا أخي وهو صادق، ولا الإنسان يبين هذه السلعة مكتوبة صنع في ألمانيا لم تصنع في ألمانيا، ربما صنعت في تركيا أو في الصين لا أدري، لكن لم تصنع في بما يعلم صادق مبين. هذا ربنا عز وجل يبارك له في ماله، في تجارته، في بيعه، في شرائه. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، لا بركة في البيع وإن كانت الأموال طائلة بسبب الكذب والكتمان. أتم بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيستفاد من الحديثين أيها الأكارم إثبات خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا. إثبات خيار المجلس بمعنى أن المسلم البائع أو المشتري إن كان لا يزال في مجلس البيع فله حق إمضاء البيع أو إلغائه، له الخيار بين الإمضاء أو الإلغاء. يؤخذ هذا من الحديث، ويستفاد يعني هذا قول الشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم خلافا للحنفية والمالكية. فالمالكية مثلا لم يقولوا بخيار المجلس، قالوا لأنه على خلاف عمل أهل المدينة، وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة وكانوا بالمدينة، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري وهما من علماء المدينة. ثم إن الحديث لابد أن نأخذ بدلالته، وهو دال على إثبات خيار المجلس، ويرويه حتى مالك رحمه الله تعالى. يستفاد من الحديث أيضا أن خيار المجلس كما جاء في الحديث الثاني حتى يفترقا، يعني من وقت العقد إلى وقت الافتراق. مثال: إنسان الآن قالوا بكم تبيعني هذا الجهاز؟ قال ب5000 دينار، 500000. خلاص قالوا نديها أنا، هاي 500000، أمسك الجهاز وضعه في جيبه. ثم هو ينظر إلى جهاز آخر، قالوا وهذا بكم؟ قالوا هذا أيضا ب5000. لا، قالوا هذا أفضل من اللي عندي، لا ندي هذا. عنده الحق، يعني يتراجع عن هذا البيع، يقولوا لا هذا لا آخذه. يقولوا بس خلاص هذاك بعته لك الآن، كيفاش ترجعه؟ يقولوا لا، أنا مزني في المجلس البيع، نجوز لي ندور في حالي، يجوز لي أن أتراجع، أن ألغي العقد. لماذا؟ لأن وقت الخيار من وقت العقد إلى وقت الافتراق حتى يفترقا. هذه الفائدة الثانية. الآن السؤال: بماذا يكون الافتراق؟ اختلف الفقهاء في هذا اختلافا بينا، فمنهم من قال يكون الافتراق بالأبدان، يكون الافتراق بالأبدان، يعني أكثر الفقهاء على هذا خلافا لمالك والأحناف الذين قالوا الاختلاف بالأقوال فقط. فأين خيار المجلس إذن؟ طيب، القائلون يكون الاختلاف بالأبدان أيضا فيما بينهم اختلفوا. كيف بالأبدان؟ بعضهم قال يكون بحيث ينصرف أحدهما عن الآخر، يعني ينصرف عن مجلس العقد. قال: فلو تبايع في هذا المكان أخذ الجهاز وأعطاه الثمن مثلا، ثم انصرف هذا البائع يعني ولاه دبره، أو انصرف هذا المشتري ولاه دبره ورجع منا ومشى، مشى خطوات للأمام رجع، قالوا لا، افترق بالأبدان. بعض الفقهاء قالوا المراد بالافتراق أن يغادر المحل، يكون يمشي خطوة وخطوتين، قال لك ولو ولاه دبر لازم يغادر. مثلا محل تجاري يكون خرج من المحل، تبيعه في البيت قال لك حتى يخرج من البيت، هذا كله مجلس العقل. وإذا كان البيت من أدوار يصعد للدور الأول الطابق الأول، قال لك هذا افتراق، لأنه راح كان في الطابق الأول وطلع الطابق الثاني، إذا انعقد البيع وحصل الافتراق. بعض الفقهاء قال لا، قال هذا الافتراق بحسب الحال المجلس. قالوا حتى لو كان في مجلس واحد تبايعا، قالوا نشرع لك هذا الجهاز، قالوا نعم، مش حال تحسبوا لي، قالوا 500,000، قالوا خلاص نديه هك 500,000 وضعوا في الجيب. قال لك وربما طال المجلس، هما كانوا جالسين مجلس في البيت، هذو أبناء عائلة مثلا ولا أسرة ولا أقارب ولا في مكان معين، قال لك وطال المجلس، مثال مثل لكم مثال تاعنا، طال المجلس حافلة تبيعوا في الحافلة، والحافلة راهي رايحة من العاصمة لتبسة، طول المجلس ولا لا؟ هما قاعدين في الحافلة راهي مدة يا أخي. قالوا ولو راهو هو راهو جالس إلى جنبه، قال لك هو مجلس واحد. لا، بعض الفقهاء قال لا، هم تكلموا على البيع وبعد خرجوا من موضوع البيع، ولو يتكلموا على التجارة، ولو يتكلموا ربما على الرياضة، على السياسة، على مسائل الشرع، على الإمام، على الخاطب الجمعة، على كذا، غيروا الكلام. قال لك إذا حصل الافتراق، لماذا؟ لأن هذا المجلس مجلس يطول، والافتراق كان بتغيير أو كان بالانتقال من كلام حول البيع إلى كلام آخر، إلى حديث آخر. ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أن يقال كل بحسبه، هذا أيضا افتراق. إذا كنت تبيع وراك معاه في المجلس رحلة من الجزائر إلى تبسة تستغرق 7 ساعات، يعني 7 ساعات وانت عندك خيار المجلس طريق كامل، وانت تتصل بالناس واش شريت بكذا، ندور ولا ما ندورش، ما زال لي خيار المجلس في الطريق. قالوا إذن كل بحسبه، والله تعالى أعلم. ويستفاد من الحديث، وبها أختم إن شاء الله تعالى، ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق والبيان، وترهيبه من الكذب والكتمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا، يرغبنا، يحفزنا، يحفزنا على الصدق، يحثنا عليه، يرغبنا فيه، أصدق وبين إن كنت بائعا أو مشتريا لتحصل لك البركة. إذن فيه ترغيب، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. كلنا نرجو البركة، فما على المسلم مشتريا كان أو بائعا إلا أن يصدق في بيعه أو شرائه في عقده، لابد من الصدق. وفي الحديث أيضا الترهيب من الكذب والكتمان، يكذب، هذه موجودة للأسف، يشري السلعة هو شاريها 1,000,000، يقول له شحال؟ يقول له 2 ملايين، يقول له بزاف، يقول له شبيك هذه راس مالها راني شاريها 1,500,000 ولا 1,700,000، يا أخي لماذا تكذب؟ قل شاريها 1,000,000 ونبيعها 10 ملايين إن شئت، لكن لماذا تكذب؟ الكذب عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالحديث فيه الترهيب من كتمان العيوب ومن الكذب في العقود، ما يجوز، هذا حرام تكتم العيب، أنت عارف بلي السلعة تاعك فيها عيب، البضاعة تاعك معيبة، السيارة اللي تبيع فيها راهي أصيبت في حادث مرور وأنت تخفيه، يقول لك ما فيها ولا تقول فيها حاجة خفيفة هنا، يا أخي هذه راهي أصيبت في حادث مرور، قل له هذه أصيبت في حادث مرور أكسيدونتي هذه يا عبد الله، لازم تبين ما تكذبش. ولا يقول لك هذا مستعمل، تقول له ماشي مستعمل وأنت استعملته، ما تكذبش. ولا فيه عيب معين، ولا السلعة هذه سلعة تركيا ولا الصين، تقول هذه الصناعة صنع ألماني أصلي، ولا صنع ياباني أصلي، ولا صنع إيطالي، ولا صنع كذا، يا أخي لماذا تكذب؟ إن كنت لا تعلم فقل لا أدري لتسلم، أما أن تكذب وتكتم العيوب فهذا حرام. وفي الحديث الترهيب فإن كتم وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما أسأل الله تعالى أن يبارك في مجلسنا هذا وفي مجالسنا كلها، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك الصدق والبيان، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسأله جل وعلا أن يوفقنا للإتمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.